والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين والصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى الجواز، وأخذنا جزءا كبيرا منه وبقي قليل، ووصلنا آخر ما وقفنا عليه قوله والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو بتفريق قليل. إذا جاء فعل مضارع بعد الجزاء بعد الشرط والجزاء واقترن بالفاء أو بالواو فهو مثلث يجزم يرفع ينصب، وعلى ذلك قراءة من قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله له الجزاء فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ثلاثة بعض الشواذ قرئ بهذا. فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده ونأخذ بعده بجناب عيش أجد الظهر ليس له السلام. هذا هو آخر ما وقفنا عليه. ثم ننتقل إلى المسألة التالية، وهو أنه إذا اقترن فعل مضارع اقترن بالفاء أو بالواو بين فعل الشرط وجزائه هذا هو الذي يذكره الآن. وجزم لو نص لفعل اترفا أو واو بالجملتين اختلفا، ونصب أي جواز النصب، وجزم أي جواز الجزم، أو نصب أو أن يكون الفعل منصوبا لفعل كائن بفعل اترفا بعد الفاء أو واو كذلك أيضا. إن بالجملتين ذلك الفعل اختلف، إن اختلف ذلك الفعل بالجملتين أي بجملة الشرط والجزاء مثل إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك، الشرط والجزاء أكرمك جزاء إن يقم زيد ويخرج خالد. هذا يجوز بوجهان الذي في الوسط النصب والجزم، الجزم بالعطف والنصب على أن على إجراء الشرط مجرى الاستفهام، فمع أنه يعني بعد طلب محض ينصب بعد الفاء أو الواو كذلك أيضا هذا شبهوا به فجاز في وجهان. إن يقم زيد ويخرج أكرمك على جواب، ومن يقترن منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضم. والشاهد ومن يقترب منا ويخضع، هذا هو دخل نؤوه جواب الشر، ولذلك جزم بحرف عرف العلة وهي الياء نؤوه. فقوله ويخضع يجوز في الوجهان، الجزم بالعطف والنصب على أنه وقع بعد الواو الذي تقع بعد طلب المعد كما سبق. هذا إيه؟ وإعراب البيت وجزم أو نصب لفعله، وجزم مبتدا او نصب معطوف عليه، سوغه التقسيم لفعل كائن لفعل جار ومجرور خبر، اسرفا منصوب على الظرفيه متعلق بفعل بصفه لفعل كائن اسرفا اسر مضاف فا مضاف او واو معطوف مجرور ان بالجملتين اقتنفا ان الاشد وجزم و بجملتين بجملة بالجملتين جار ومجرور متعلق بفعل باكترث أو باكترث مقدر، أن عليات الشرط لا يلي هذا. بجملتين اكتنف، اكتنف برماد مغير الصيغة والآيف إطلاق ونائب فاعل هو ضمير مستتر، أي إن اكتنف هكذا. قال وحاسب المعنى أنه إذا وقع فعل مضارع بين الشرط والجزاء واقترن بالفاء والواو جاز في وجهه النصب والجزم، هذا خلاصة المعنى. أيضا من المسائل المتعلقة بالباب المسألة مسألة الشرط والقسم. مسألة الشرط الاستغناء، الاستغناء بالشرط عن الجواب بالعكس. مسألة الشرط والقسم ستأتي، وهو قوله والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن لم نقل. يعني العرب أحيانا تستعمل تذكر الشرط ولا تذكر الجواب بدليل دل عليه، وأحيانا بالعكس تذكر الجواب وتسكت الشرط، لكن هذا قليل والأول كثير، والأول كثير. إذا كان دل على دليل حذف الجواب جائز. والشرط يغني عن جواب قد علم أي بدليل دل عليه، قد علم بالدليل. يعني أنت ظالم إن فعلت، أنت ظالم إن فعلت، إن فعلت هذا والشرط. أين جواب فقط حذف وليس السابق لجلالة ما قبله عليه، وتقديره إن فعلت فأنت ظالم، إن فعلت فأنت ظالم، إن فعلت فأنت ظالم، حذف هذا. وكذلك أيضا عكسه، والعكس قد يأتي وهو الاستغناء بالجواب عن الشرط، يأتي الجواب ولا يأتي الشرط، وهذا قليل. ومن قول فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو، هذا العاب الشرط إن على سد وجد يعلو الشرط حذفها، وإلا تطلقها هذا حذف، وجواب الشرطين يعلو هذا هو جواب الشرط، ولذلك جزم بحذف حرف العلة وإلا يعلو فأفرقك الحسام أي السيف. هذا حذف ماذا؟ حذف فعل الشرط لجلالة مقام عليه، لجلالة الكلام عليه، فتطلقها دل عليه، أي وإن لا تطلقها يعلو مفرقك الحسام. هذا البيت خلاصته أنه بين لنا أنه من استعمال العرب أن تعرف الشرط وتكتفي بالجزاء بدليل يدل عليه، أو بالعكس وإن كان قليلا أن تذكر الجواب وتعرف الشرط. ثم مسألة أخرى أيضا مسائل متعلقة بباب، وهو اجتماع الشرط والقسم في تركيب واحد. ماذا تعمل؟ قال واحذف لدي اجتماع شرط وقسم وكلاهما يحتاجان إلى جواب، جواب الشرط وجواب القسم، فماذا تفعل؟ احذف جواب ما أخرته، المتأخر يذهب جوابه والمتقدم يذكر جوابه، يذكر جوابه. هذا فنقول والله إن زيدا قائل، والله إن زيدا قائل، ف والله لأضربن زيدا، والله لأضربن زيدا، اجتمع فيه والله يحتمل جواب، جواب القسم، لأضربن زيدا، والله لأضربن زيدا، وهذا والله لقد قام زيد كذلك إذا كان ماضيا يقرنه باللام مع قد. فيقول واحذر لديك ما أشد وقتك وما أخرت. ماذا تقول؟ إن قام زيد والله يقوم عمرو، إن قام زيد والله يقوم عمرو. أين الشاهد؟ إن قام زيد شرطية، والله يقوم عمرو، هذا قسم وهذا شرط. يقوم هذا جواب لماذا؟ للشرط. لماذا؟ لأنه مقدم، إن قام زيد والله يقوم عمرو، تقدم الشرط فجاء جوابه وحذف جوابه والله لا يقومن، هذا حذف. وبالعكس إذا قلنا والله إن يقوم زيد لا يقومن عمرو، والله إن يقوم زيد تقدم القسم وتأخر الشرط فجواب المتأخر يحذف، والله إن يقوم زيد لا يقومن. وعلامته أن اللام هذه تأتي بجواب القسم بجواب الشرع القسم ولا تأتي بجواب الشرط. والله ليقومن إن، والله إن قام زيد ليقومن نعم. وإعراب البيت واحذف الأمر فاعل أنت لدى مصر على الظرفية متعلق من لدى مضاف اجتماعي مضاف إليه اجتماعي مضاف شرطي مضاف إليه وقسم ما تمجر جواب مفعول به لحذف جواب مضاف ما موصول مصفى مضاف إليه ما هذا شيء ما أخرت فعل وفاعل وعيب ما أخرته والجملة صيغة الموصول فهو ملتزم الفاء تعليلية فهو أو فصحية أفصالا جواب الشرط إذا علمت هذا فهو ملتزم فهو مبتدأ ملتزم الخبر مبتدأ والجملة تعليل لأنه ملتزم وخلاصة القول أنه إذا اجتمع الشرط والجزاء أو إذا اجتمع الشرط والقسم وكلاهما محتاجان إلى الجواب هذا معروف فلا يؤتى بجوابين معا لأنه تكرار بل يجب حذف إحداهما لكن المحذوف ما هو المتأخر جواب هذا إن تقدم الشرط يعذب جواب القسم إن قام زيد والله يقوم عمرو فيقوم جواب بإن وليس بالقسم وهذا لا يقوم أن هذا محذوف أو تقدم القسم والله إن يقوم زيد إن قام زيد لا يقوم أن أنا أقول يقوم عم لأن متقدم والقسم فيذكر جوابه ويحذف جواب الذي بعده ثم هذا كله لما إذا لم يتقدم عليه ما مبتدئ وأما إذا تقدم في التركيب مبتدئ فله حكم آخر وهو قوله مثل ماذا زيد إن قام والله عمرو أكرم والله زيد إن قام زيد هذا هو المبتدئ المتقدم والله زيد والله إن قام والله أكرمه زيد إن قام والله أكرمه شرط وقسم وتقدم مبتدا ولذلك قال هنا وان تواليا اي تتابع القسم والشرط وقبل ذو خبر والحال ان قبلهما مبتدا ذو خبر مخبر عنه فالشرط رجح مطلقا سواء تقدم ام تاخر فالشرط رجح دون حد اي دون منع يعني معنى ذلك أن الشرط يهدف ذكر يعني يذكر جوابه ويهدف جواب القسم زيد إن قام والله أكرمه أكرمه هذا جواب الإن يعني متقدم وزيد والله إن قام أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه تقدم القسم ومع ذلك ذكرنا جواب الشرط ولم نذكر جواب القسم خلاصة القول أن هذا لبين الحكم السابق الذي هو جواب ما أخرته وحذفه فيما إذا لم يتقدم مبتدئ عليهما على الشرط والقسم فأما إذا تقدم مبتدئ مثل قولك زيد إن قام والله أكرمه أو والله إن قام زيد أكرمه ففي هاتين الحالة ففي هذه الحالة يرجح ذكر جواب الشرط دون جواب القسم قال إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما ويذهب الجواب متأخر. هذا إذا لم يتقدم عليه ما ذو خبر، فإن تقدم عليه ما ذو خبر رجع الشرط مطلقا، أي سواء كان متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم، فتقول زيد إن قام والله أكرمه، وزيد والله إن قام أكرمه، ففي تلك الحالتين ذكر جواب الشرط وحذف جواب القسم. وربما رجح بعد قسمي شرط بلا بخبر مقدم، يعني ربما رجح بعد قسم شرط بلا بخبر مقدم، دون أن يتقدم مبتدأ أحيانا يستعملون ترجيح للشرط قليلا، ترجح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم مع تقدمه، المفروض إذا تقدمه هو الذي يذكر جوابه، لكن أحيانا يتركون بالعكس هو الذي يتقدم. ومن قول الشاعر: لئن منيت بنا عن غد معركة لا تلفنا عن دماء القوم لن تفر، أي نتخلص منها، يعني معنى لا تلفنا، هذا جواب جواب الشرط، لأنه لئن اللامنا والقسم متقدم، إن بعده أداة شرط وتحتاج إلى جواب، وجوابها لا تلفنا بدليل أنه مجزوم، لا تلفنا مجزوم بحرف أربع علة، أصل لا تلفينا الياء حذفته لماذا؟ لأنه جواب الشرط. فإذا هذا في هذه المسألة، المسألة قاعدة السابقة، إذا تقدم الشرط، إذا تقدم القسم وتأخر الشرط جواب متأخر يحذف، لكن هنا بالعكس استعملوا قليلا، وهو أنه مع تأخره وتقدم القسم عليه ذكر جواب الشرط دون جواب القسم. الواو عاطفة ربما أداة تقليل، رجها بالماضي مغير الصيغة بعد من صار ظهر يوم تعالي، رجها بعد مضاف قسم مضاف بعد قسم، شرط نائب فاعل برجها مرفوع بلا بخبر مقدم، الباو حرف جر لا زائدة أو مقحمة أو اسم على غير عند الكوفيين، وتضاف لا في خبر مجنون بالباء وعلامة جزمه وعلامة جره الياء، لأن الأسماء الستة التي رفعها بالألف بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ذي مضاف خبر مضاف مقدم صفة، هذا هو إعراب البيت. وشرحه أي وقد جاء قائلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، وإن لم يتقدم ذو خبر مبتدأ، ولأن قوله لئن منيت بنا عن غد معركة، أي أصبت بنا عن غد معركة لا تلفينا، أي لا تجدنا عن دماء القوم ننتفر، أي نتخلص ونتبرأ، وشاهده لا تلفينا، لأن هذا جواب للشرط وليس جواب القسم، لأنه كان جواب القسم لرفع وقيل لا تلفينا بالياء، ولكنه حذفت الياء لماذا؟ للجزم. فلام لئن موطئة بكسر معذور التقدير والله لئن، وإن شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير القاعدة السابقة وهو واحذف لديه مع شرط وقسم جواب ما أخرته، لو عملنا بذاك وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا بالياء لإثبات الياء، لأنه مرفوع والفعل مضارع مرفوع لا تحذف ياؤه بل تبقى كما هي. هذا كله أدوات الجزم الجواز ومظاهرها شروطها واختلافات العلماء فيها. ثم من المسائل المبحوث في النحو في هذا الفن، لو في اللغة العربية تستعمل استعمالي حرف مصدري مثل أن ومع وكي، تقدم عنها خمسة وقيل غير ذلك وذكرناه بلا الموصولات، هذا وددت لو أنك قمت لو وجدت قيامك هذه لو مصدرية. والاستعمال الثاني أن تكون شرطية كإن، تلك كأن مصدرية وهذه كإن شرطية وتحتاج إلى جواب. وهذا هو الفصل. فصل لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤه مستقبلا لكن قبيل، يقول لو تكون حرف شرط كإن لكنها تختص بالماضي في مضي، لو قام زيد قام عمرو، جواب جعله في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قليلا استعملت العرب للمضارع. فما سيأتينا في الأبيات وقول الشاعر ولو أن ليلى الأخيرية سلمت علي ودون جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقاء إليها صدا جانبي قول صائف. هذا مستقبل، هذا قليل يعني معنا. فإذا قال أن لو تستعمل شرطية وتلزم الماضي غالبا ويقل استعمالها مع المضارع، لكن قبيل، لكنه مع قبلته مقبول استعملت العرب فليس محظورا. لو إعراب البيت لو مبتدا معفي، حرف شرط حرف خبر حرف مباشرة مضاف في مضي على كون واقعا مضي تعالي بحال، ويقل يعني مضارع مرفوع لكنه سكن للوقف، إيلاؤها فاعل مرفوع إيلاؤها مضاف مضاف إليه مجرور، مستقبلا حال منصوب لكن قبيل، لكن حرف استدراك قبيل في الماضي مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر هو. هذا إعراب البيت. يقول الشارع لو تستعمل استعمالك ما هما؟ أحدهما أن تكون مصدرية مثل أن، أن مصدرية، وعلامتها صحة وقوع أن بعد موقعها نحو وددت لو قام زيد. في تأويل مصدرية كنيش وددت قيامه لو قام زيد مصدرية. وقد سبق ذكرها في باب الموصول، هناك أدوات الموصولات هناك تقدم لنا. قال الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماضي المعنى، إلا ماضي معنى، ولو كان مستقبلا يكون ماضي معنى. ولهذا قال لو حرف شرط في مضي نحو قولك وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت، قام هذا ماضي. وفسرها في بويه بأن حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، هذا تفسير لو عند سيبويه، حرف لما كان سيقع في المستقبل لوقوع غيره. لو قام زيد قمت، يعني امتنع قيامك ليش؟ لعدم وقوع يعني زيد. حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، لو وقع ذلك وقع. وفسرها غير بأن حرف امتناع الامتناع، امتنع الشرط امتناع الجواب امتناع الشرط. وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة عند المؤرخين هكذا، والأولى الأصح، والأصح الأولى يعني. وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله ويقل إلهها مستقبلا. ومن قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، لو تركوا هذا مستقبل كما يستقبل يعني، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، هذا استعمل في المستقبل لأن هذا يستثمر المستقبل. وقوله هو قول الشاعر مجنون ليلى ولو أن ليلى الأخيرية سلمت علي ودون جندل وصفائح حجار لسلمت تسليم البشاشة أو زقاء إليها صدى أي صوت من جانب القبر صائح. هكذا قال مجنون ليلى. تعلقت ليلى وهي ذات بؤابة ولم يبدو الأتراب من حجمها فلي. هذه ترجمها الذهبي في سير إعلام النبات، ترجمه هو مجنون ليلى هذه. ويقال إنه ما فكر فيها بفاحشة بس مبتلى بمحبتها فقط، ومحبته من صغره. فيا ليت البهمة لم تكبر ولم فعليتنا لم نكبر ولم تكبر البهمة، كنا نرعى الأغنام. يا ليت عشنا ومتنا على ما نرعى حتى لا نتفرق، لأننا تزوجتنا عن معه وعيدناه. فالحاصل ترجمه ترجمة وقال إنه كان ما مسها بشيء أو ما فكر فيها بسوء. ويقال إن ناب مع زوجها في التاريخ، لكن هذا ليس في سير عالم النبلاء، ذكره هنا. وأنها لما مرت يقول زوجها هذا قبر الكذاب، أنا ما كذب من أين كذب، فقرأ على هذا البيت: ولو أن ليلى الأخيرية سلمت علي ودون جندل وصفائح لسلمت تصيم برشاشة أو زقاء إليها صدم جانب القبر صائح. فقالت لو أتأذن لي أن أسلم عليه، قال سلمي عليه هو مدفون. فسلمت: يا قتلا السلام عليك يا قتلا لغرام وكذا. فصاح القبر صيحة عظيمة فغشي عليها وماتت. فدفنت جنبه فطلع من قبريهما نخلتان والتفت أغصانهما إلى فوق. هذا يعني في التاريخ ذكروا هكذا، لكن هذا ما يدل على أن الرجل كان سليما ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء. هذا محل الشاهد: ولو أن ليلى الأخيرية سلمت علي لسلمت، هذا مستقبل ليس ماضي، مستقبل، هذا هو الشاهد. قال والحاصل إن استعمال لو للمستقبل قليل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو بها أنك تقترن، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، إن الشرطية لا يليها إلا الفعل، كذلك لو غالبا لا يليها إلا الفعل، لكن لو أن المصدرية مشددة بها قد تقترن. وجدت لو أنك قمت، هذا مستعمل، وجدت لو قمت هذا هو الأصل، لكن أن تقترن بها، ثم اختلف النحاة ماذا موقع أن ومعمولها. بعضهم يقول هو مبتدا أو فاعل مفعول فعل مفعول، وبعضهم يقول إنه فاعل فعل مفعول. لو ثبتت يا مقر تأويل مصدر، لكن لو بها أن تقترن، لكن لو أن بها تقترن. وإعراب البيت وهي مبتدا على رفع في الاختصاص يا رجل بفعل متعلق بالاختصاص، كإن جار خبر وهي كائنة كإن، الاختصاص متعلق بمتعلق الكافي كإن، لكن نهر استدراك ونصب لو في محل نصب اسمها أن مبتدأ بها متعلق بتقترين، قد حرف تقرير تقترين في المضارع مرفوع لتجريع الناصب الجازم وعلامة المقدرة من عمد بها سكون القافية تقترين وفاعل هي. وخلاصة معنى بيّن هذا البيت أن لو مما يختص بالفعل مثل إن، لكن الفرق بينهما أن إن يقع بعد أن، وأما هذه تقع أن بعدها، سيكون لي يعني ذلك على تقديره ما أن يكون مبتدئا كما يأتينا. قال يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، كما أن إن الشرطية كذلك، لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها. نهو: لو أن زيدا قام لقمت، واختلف فيها والحالة هذه، فقيل هي باقية على اختصاصها. إذن وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل معلوم التقدير، لو ثبت أن زيدا قائم لقمت، أي لو ثبت قيام زيد تأويل مصدر، وقيل زالت عن الاختصاص وأنه ما دخلت عليه في موضع رفع مبتدع والخبر محذوف، والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لكنت. إذن ثابت هذا هو خبر مقدر، ثابت أي لو لو ثبته أي لو قيام زيد ثابت، وهذا مذهب السبوعي. يعني معنى ذلك أن لو مثل إن في الاختصاص بالفعل، لكن فرق بينها إن إن ما تتسلط على أن وضع مليها، بخلاف لو فإنها تدخل على أن وضع مليها. ثم اختلف النحاة ما موقع أن بعد لو، لو أنك وجدت، لو أنك قائم، وجدت لو أنك قائم ما موقعه؟ يقول بعضهم قال هي لا زالت مختصة بالفعل، قدر فعل وهذا فعل لو ثبت قيامك. وبعضهم وهو مذهب سيبويه قال خرجت عن الاختصاص ويكون أن ومعمولها مبتدع ويقدر خبر. وجدت لو أنك قائم، وجدت لو أنك قائم قيامك ثابت، لو قيامك ثابت لقمت. لو أن زيدا قائم ثابت لقمت، لو أن زيدا قائم مثاله إيه؟ لو أن زيدا قائم لقمت. إذن في تأويل المصدر فاعل في علمه لو ثبت قيام زيد، أو هي خرجت عن الاختصاص بالفعل فيكون مبتدعا مقدر الخبر. لو أن زيدا قائم لو قيام زيد ثابت لقمت. جواب: وإن مضارع تلها صرفا إلى المضي له لو يأتي كفى. هذا أيضا متعلق بلو، وهو أن سبق لنا أنها لو حرف شرط في مضي. إذا استفدنا من هذا أن مضارعة لا تستعمل فيه، وإن استعملت لا بد أن يكون معناه ماضيا. يقول: وإن مضارع تلها تلا لو صرف ذلك المضارع يصرف عن معناه إلى المضي له لو يفي كفى. لو يفي كفى، يفي مضارع، لكن لو في تأويل الماضي أي لو وفى كفى. لو يفي تأويل لو وفى كفى. وإن مضارع تلاها تلا لو صرف إلى المضي له قولك مثال لو يفي كفى، لو وقع بعدها مضارع لكنه أول بالماضي أي لو وفى كفى. رهبان مدينة والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كلامها كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. عزة قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة منقول معنى غريمها. هذه ليلة الأخيرية يقال ليلة، أو عز هذه ليلة هارون الرشيد وأهل الخلفاء قال لها: أنت لست أجمل النساء لكذا، بماذا افتتن بك فلان؟ قالت له: أنت لست أحسن الناس، لماذا اختاروك خليفة؟ ما في فلان وفلان؟ قالت فصيحة وخصمته: اختارك الناس خليفة عليه، أنت أجمله وأنت أعلمه، لماذا؟ وهذه قال رهبان مدين يبكون ليقائم حذرا من عذاب جهنم خوفا، لكن لو سمعوا يوما كلام عزة خروا ركعا وسجدا ونسوا ذلك. الله المستعان. والشعراء يتبعهم الغاوون. الله المستعان. قال: الشاهد لو يسمعون كلامها، لأن التأويل لو سمعوا كلامها، تأويل مصدر تأويل الماضي. وإعراب البيت: وإن رواد فإن على شد وجل مضارع فاعل بفعل ماضي تلا مضارع، لأن مسألة إن عند البصريين لا يليها إلا الفعل. تلاها في الوفاء مفسرة ها مفعول صرف فعل ماضي مغير الصيغة على جزم فعل الشرط جواب الشرط الألف إطلاق إلى المضي جاء متعلق بصرف نحو خبر مبتدع مفعول ذلك نحو مضاف لو يأتي كفى مضاف إليه مجر محكي لأن مرادنا لفظ. يقول قد سبق أن لو هذه لا يليها بالغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى وذكرها وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي كقوله رهبان مدينة والذين عهدت يبكون من عذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. الشاهد قول لو يسمعون لأنه بمعنى في تقديري لو سمعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ما لو أو مضارع منفي بلم وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمرو باللام ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو لكن أكثر هذا وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام ما يحس نحو لو قام زيد لم يكن عمرو ما نقول إيه لم يكن عمرو ما بلام وإن نفي بما فالأكثر تجرر من اللام وإن نفي بما الأكثر تجرر من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو هذا هو الأكثر ويجوز اقترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو بالله إذن ما قام عمرو لما قام عمرو جائز أما لم لا يصحبها وأما غير ذلك فيجوز أن يكون مقترن بالله لو قام زيد لقام عمرو ويجوز أن يتجرد لو قام زيد قام عمرو يجوز ذلك. هذا باب طويل ما شو يسوي قال رحمه الله تعالى انتهينا من لو واستعمالاتها لأنها تستعمل استعمالين موصولة وتقدمت باب الموصولات وشرطية وهي كإن وتختص بالماضي غالبا وإذا جاء مضارع بعدها صرفته إلى المضي هكذا وتحتاج إلى جواب وجوابها إن كان مثبتا يجوز في اقتران بالله وعدم اقترانه وإن كان منفيا بلم لا يقترن وإن كان منفيا بما جاز اقترانه وعدم اقترانه هذا تفاصيل أو مجمل ما في هذا الباب في هذا الباب باب لو. قال أيضا أما ولو ما ثلاثة أدوات أما ولو ما ولولا هؤلاء الثلاثة هذه الثلاثة لها مبعث خاص جعل لها بابا مستقلا. أما الأولى هي أما قال أما كمهما يكن من شيء وفى لتلويها وجوبا ألفا أما كمهما يكن من شرط وفى لتلويها وجوبا ألفا وحذف بالفاق التي نفي إذا لم يكن قول معها قل بذا وإلى هنا البحث أمن. يقول أما كمهما يكن من شيء أي أما نائبة عن قولك مهما يكن من شيء أي عن أداة شرط وفعل الشرط مهما يكن من شيء هذا هو أصلها اختصارا أما نابت مناب هذا ثم في استعمال العلماء الواو نابت عن أما وبعد هذه استعمال بدل أما بعد والأصل الأساسي في السنة ما ثبت إلا أما بعد لكن علماء استعملوا وبعد ومنهم مسلم مقدمته وبعض في موضع واحد عبر بهذا قليل هذا ولذلك نحذر الإخوان أن لو عودوا ألسنتهم وبعض بعض هذه ما هي سنة السنة أما بعد. أما أصلها مهما يكون من شيء مهما هذه أداة الشر يكون فعل الشر ومن شيء خبر يكون جملة يعني من فعل من أداة من شرط وجملة الشرط نائبة أما نائبة عن هذا ولذلك لزمت الفاء بعدها لأن مهما من أدوات الشرط وسبق لكم بباب الجواز أن مهما من جملة أدوات الشرط والذي يجزم الفعلين لا بد أن يكون وجوابا وقرن بفاء جوابا لو شرطا لو جعي شرطا لإن غير هذا من جائز يقرن بالفاء وكذلك أما أما كمهما يكون من شيء أي يعني بدل من هذا التركيب مهما يكون من شيء كان كذا وكذا إذن أما كان كذا كذا أما فلان فهو فعل كذا يعني مهما يكون من شيء فإن فلانا فعل كذا معنا وفى لتلو تلوها أي للذي يتلو تلوها أي لتالتالها وجوبا ألفا ما تأتي الفاء بعدها إنما تأتي بعد بعدها يعني لتلوي تلوها وجوبا ألفا لما يتلو ما يتلوها أما بعد فإنه كان كذا وكذا أما بعد فإنه كان كذا وكذا يكون إيش أما بعد بعدها فكان كذا وكذا الفاء تأتي بعدها وقد تكلم بعضهم إيش أبيات كانت عندنا نحفظها من صغر الأجرمية وبعد أما فصلا بواحد من ستة ولا تفو بزائد مبتدأ والشرط ثم الخبر معمول معمول فعل بعد أما يذكر فذاك معمول لفعل فسره ما بعد فاء بعدها مؤخرة يعني يفصل بين أما والفاء بواحد من ستة أمور ولا تفو بزائد وهذه نفرا ذكرها ابن هشام في المغرب وشيخنا المناسي نظمها في نظمه لكن هذا جانب أبيات هذه نحفظها وهكذا يعني ينبغي ما يزاد على هذه وإنما أفصل ومن هنا نشأ استشكال في شرح مسلم في شرح مقدمة مسلم أنا ذكرت هذه القاعدة هذا يقول وأما والأمر مبهم فأما والأمر مبهم هذا عبارة مسلم فأما والأمر مبهم فذكرت هناك أن تركيب مسلم هذا خارج عن اللغة العربية عن القواعد العربية لأن ما بعد الفاء لأن بين أما والفاء لا يوصل إلا بشيء واحد وبعد أما فصلا بواحد من ستة ولا تفو بزائد واحد إما مبتدأ وإما خبر وإما معمول وإما إلى آخر ستة ففي مسلم وقع أمران فأما والأمر مبهم مبتدئ وخبر هذا ما يصلح المهم أنا أتكلم طولان لتلو تلوها وجوبا ألفا أي مألوف هذا كونهم بعدها أما إعراب البيت أما مبتدأ كمهما يكو جار خبر مبتدأ كائن كمهما يكو من شيء كما ما يكون من شيء هذا مجنون بكام معكم على بعض وفاء مبتدا وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا كالاستدراك على ما قبله وفاء مبتدا خبر جنة ألفا وألف الإطراق ألفا ما الذي سوغه إيش على معرف؟ هنا يقول إيه؟ ولتلوي مفعول إيه؟ تلوي تلوي أم بني فاعل؟ على هذا حال من أول أعرف أي ألف الفاء حال كونه قصيرة لتالي تاليها وعلى هذا الإعراب فلا مسوغ وابتداء بفاء لا إلا أن تجعل الجملة حالا لازمة من أما، فيسوغ على حد قولي سرينا ونجم قد أضاء. يعقون إيه واو الحلي هذه دوغت يعني معنا، وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، فاء مبتدا لتلوي تلويها متعلق إيه بألفا وجوبا حال منصوب، ألفا في الماضي مغير الصيغة ولا يرفع هو والألف إطلاق، والجملة خبر مبتدا ومسوغ واو الحال دخلت عليه حال فلذلك صار مبتدا مسوغا له. يقول الشارح أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، مهما يكون الشيء فعل الشرط وأدوات أداة الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكون الشيء والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزيمة الفاء نحو أما زيد فمنطلق، والأصل مهما يكون من شيء فزيد منطلق، فأنيب أما مناب مهما يكون من شيء فصار أما زيد منطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر أما فزيد منطلق، هذا محلها، ولذلك قال مزحلفة ومزحلقة مؤخرة من مكانها، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق، ولهذا قال وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، لتالي تاليها وجوبا على كون واجبا ألفا، مألوف عند العرب. ثم هذه الفاء التي ذكرناها معناه لزبة الألف فاء جواب تالية تاليها تالية تاليها. يقول وحذف ذي الفاء قبل في نفر إذا لم يكن قول معها قبل بذا، هذه الهاء قليلا تحذف ويبقى بدون فاء، يعني كما في قول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في إعراض المواكب، فأما القتال لا قتال، ما قال فلا قتال، لا قتال لديكم، الفاء حذف، لكن إذا لم يكن قول معها قبل بذا، أما إذا كان قول حذف معها فهو سائغ وشائع وليس نادرا من النوادر، وإنما هو جائز هذا مع القول، حذف القول هذا حديث البحر كما يقولون. قد سبق وحذف ذي الفاء الواو عاطفة حذف مبتدا حذف مضاف ذي مضاف إليه وعلامة جر ذي مضاف الفاء مضاف إليه، قل فعله وفاعله جملة خبر مبتدا في نثر يعني متعلق بقل، إذا لم يكن قول مع قول بذا، إذا ظرف مضم مع الشرط خافضة الشرط موصول جوابها مملية على السكون، إذا مضاف لم يكن لم حرف جزم ونفي وقلب، يكن فعل مضاف مجزوم بلم وحذفت منه تبعا الجازم، قول إذا لم يكن قول اسمها معها قد نبذ مع مصر الظرفية متعلق بنبذ، قد حرف تحقيق نبذ في الماضي مغير الصيغة ولا يفعل هو الألف إطلاق، قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر، وقد جاء حذفها بالشعر كقوله فأما القتال لا قتال بيكم ولكن سيرا في إراد المواكب، هذا يصفهم بالجبر جبال جبان، أي فلا قتال، وهذفت النذر أيضا بكثرة وبكلة، فالكثرة عند هذا القول معها فقول الله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، الفاء هذفت هنا فأكفرتم ماذا، فيقال لهم إذا قدر القول فيقال لهم أكفرتم، أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، والقليل متى ما كان بخلافه كقوله عز وجل صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء، وفي بعض الروايات وجد فما بال رجال، والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء فوذبت الفاء بقلة، وهذا أيضا وارد في استعمال العرب يجوز ذلك. قال رحمه الله لسه ها المهم الباب، قال رحمه الله تعالى لولا ولوما، يعني كان أم ولولا ولوما ثلاثة انتهينا من أم، بقي لولا ولوما. يقول لولا ولوما يلزمان الابتداء، يليهما الابتداء ممتنعان. إذا امتناعا بوجود عقدا، أي إذا عقدا امتناعا بوجود، إذا استعمل يعني لامتناع شيء امتناع غيره، يعني معنى على امتناع شيء لوجود غيره. إذا امتناعا بوجود عقدا بوجود شيء، لولا زيد لأتيتك، لولا زيد لأتيتك، انتفى المجيء يعني لوجود زيد. هذا سمى يعني ايش لولا ولوما كذلك، لوما زيد لولا زيد معناهما واحد. قال بلو لولا مبتدا ولوما معطوف يلزمان فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون والالف فاعل، الابتداء مفعول به والجمله خبر مبتدا. اذا امتناعا بوجود عقدا، اذا عقدا اذا ظرف مضمن لا اذا مضاف، امتناعا مفعول مقدم لعقدا بوجود جار متعلق بعقدا، عقد في رماتهم الالف اطلاق. هذا خلاصة القول في معنى البيت، أن لولا ولوما يستعملان لامتناع شيء لوجود غيره، ولذا لهم استعمالا. يقول للو ولوما استعمالان، أحدهما أن يكون دالين على امتناع شيء لوجود غيره، وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقدا، ويلزمان حينئذ ابتداء، فلا يدخلان إلا على مبتدئ، وتكون الخبر ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا، ولا بد لهما من جواب. وهذا تقدم ايش؟ وبعد لولا غالبا حذف الخبر حاسم الله في نفس يمين إذا استقر في باب المبتدا وخبر عرفناه، ولا بد لهما من جواب. فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا، وإن كان منفيا بما تجرد عنه مثل لو غالبا، وإن كان منفيا بلام لم يقترن بها نحو لولا زيد لا أكرمتك، ولوما زيد لا أكرمتك، ولوما زيد ما جاءك عمرو، ولوما زيد لم يجع عمرو. هذه كلها أمثلة. فزيد في هذه النصوص ونحوها مبتدأ وخبر معذور وجوبا، والتقدير لولا زيد موجود كذا لكان كذا. وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء عند قول الناظم وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا السبب. وبهما التعليق النزوة هذا. الاستعمال الثاني هذا هو الاستعمال الثاني، أن لولا ولوما يستعملان للتحضير، وبهما أي بلولا ولوما التحديد، التحديد هو الأمر بحذف سمى تحديد، التحديد ميز ميز مما سيميز أي ميز التحديد معنى التعميد. وهلا كذلك أيضا استعمل التحديد هلا بالتشديد، وألا ألا بالتخفيف، ألا بالتشديد، هذه كلها تستعمل التحديد. وأولي ينهي في على هذه شرطها أن يليها الفعل بخلاف الأولى، لولا ولما الزمان ابتداء يليها الاسم ولا يليها الفعل، وهذه بالعكس يليها الفعل ولا يليها الفعل ولا يليها الفعل. لولا أكرمت زيدا، أكرمت زيدا فعل هذا. وبما جرى متعلق بمثل التخصيص والتحضير مفعول مقدم، وهلا معطوف ألا ألا ألا كذلك معطوف مشدد ألا بالتخفيف. وأوليا هل فعل أوليا فعل أمر، وأوليا ها مفعول الفعل مفعول ثاني، لأن أولى استعمل يتعدى إلى اثنين. أشار في هذا البيت إلى استعمال الثاني للولا ولوما، وهو الدلالة على التحضير، ويختصان حينئذ بالفعل، ويختصان حينئذ بالفعل ما يلي بخلاف الأوليين. قال نحو لولا ضربت زيدا ولولا ولو ما قتلت بكرا، فإن قصدت ديم التوبيخ كان الفعل ماضيا، وإن قصدت ديم الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر كقولك، فقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقه، هذا معناه لينفر تحضير. وبقية أدوات التحضير حكمها كذلك، فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا فعلت مخففة كألا مشددة. وقال يليها اسم بفعل مضمر عدلك أو بظاهر مؤخر. هذا الذي سبق لنا أن أدوات التحضير لا يليها إلا الفعل، لكن أحيانا يليها الاسم لكنه فاعل فعل يقدر له. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أي ارتبط بفعل مضمر محذوف أو بظاهر مؤخر، يعني معناه ألا التقدم والقلوب الصحاو، ألا التقدم، والتقدم اسم هذا والقلوب الصحاو، هل لا وجد التقدم قدر فعل. وقد يليها حرف تقدم قد تقليل يليها فعل مضارع هام في المقدم اسم فاعل مؤخر بفعل مضمر متعلق بعلق علق في الولايه او بظاهر ما تجار مضمر مؤخر صفه، يعني معنى ذلك ان لولا ولوما استعملا التحضير والا والا وهلا استعملا تستعمل التحضير ويليها الفعل. واحيانا وجد قليلا لقله انه وليها اسم لكنه قدر له فعل ألا التقدم والقلوب الصحاوة ألا وجد التقدم أو بفعل مؤخر تعدون عقر النبي أفضل ما يجيكم بني الضوطرة لولا الكمية المقنعة، لولا الكمية المقنعة هذا الكمية مفعول فعل محذوف تقديره لولا تعدون الكمية فعل مقدر هذا لولا تعدون الكمية. وأما مؤخرا لولا زيدا ضربت أكرمت لولا زيدا أكرمت زيدا هذا تعلق ليش أكرمت مرتبط به لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربت ولماذا الفعل جاء بعده فلذلك صح أن يلي لولا أو لوما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعله وارث منا جاثلنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر علمنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلط عينا من لا خوف من رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نفتح لكم قليلا إلى بداية رمضان إن شاء الله، اليوم آخر 4 أيام 3 أيام هذه جاهزة ونلتقي إن شاء الله في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.